من طبع الأشياء الجزء الحادي عشر صفحة 434. وهذه نص التقليد ببنايته أيضا من إنشاء المقر الشهابي ابن فضل الله وهي الحمد لله مطلق التصرف فيما كان ممنوعا، ومنطق المتصرف ليكون قوله الصواب مسموعا، وموسع نطاق المصرف في جميع ما تعين أن يكون له مجموعا. نحمده حمدا يعذب ينبوعا، وينبت بمزيد الشكر ذروعا، ويدر ذروعا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تتفرع فروعا وتسكن جموعا وتسكت جموعا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقوى لأهل الطغيان ربوعا، وأجرى لعيون الزرد عليهم دموعا، وأغرى القس بالحنين إليهم وروعا، وأسقط على لباتهم طيور السهاب وقوعا، ومهد البلاد بقتلاهم فآمن من خاف وأطعم من تشكى جوعا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تعم درع الفجر بشفقها المخلقة صدوعا، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإنه لا يستقيم نجاح الأمور ويستدام صلاح الجمهور إلا بتفقد أحوال ولايتهم، وتعهد سلوك الرعاية مع رعاتهم، ورد مجموعة كل عمل إلى من لا يبيت طرفه في مصالح مبلوءة من الوسد، ولا يقر له في التنقل في مهاماتهم جواد في رسد، ولا تهدأ سيوف في الإغماد ما برقت بارقة فتن، ولا يشرب الماء إلا ممزوجا بدم، ولا يبيت إلا على دمن. وكانت الديار المصرية المحروسة أحوج شيء إلى هذا الموصوف، وأكثر اضطرارا إلى ما تشاءم له في صلاح رعاياها لوامع السيوف، والوجه القبلي بها هو الجامع ما يزيد على 7 أقاليم، الحائز من أهل الحضر والبادية لكل ضاع ومقيم، قد امتد حتى كاد لا ينتهي إلى آخره، ولا ينتهي بما يكنفه من بر مقفل وبحر ذاخر، قد جاور بالأودية العميقة الحوت في الماء، وجاوره في السماء برفعة الجبال، وتطاول حتى اتصل طرفها الجنوبي بالجنوبي والشمالي بالشمال، وحوت مجاريه من النيل المبارك ما مد الرزق الممتد، وأمد المد المبيض على عنبرة ثراها المسود، وهو الوجه الذي تعرف في كوثر نيله نظرة النعيم، ويظهر حسنا من أول قطرة تقع من مرآه الجميل على وسيم، قد حال فيه الماء محمرا كأنما يشرب ندى ورد الخدود، وحلا كأنما ضرب الضرب لما ريقه المورود، وكان لا ينهض بأعبائه، ويرد بالغيظ مقترحة عيون رقبائه، ويمنع كل منصر يحذر أن ينتهب وذيل خبائه، إلا من تقدمت له درب يتعلم في جليل الخطوب من مضائها السيف المدرب، ويقتدى في دقيق التلطف بسياستها القلم المجرب. وكان فلان هو الذي تتهادى كفايته الأعمال ويتعادى نفعه والسحب، فلا يدرى لمن منهما التروي ولمن الارتحال، وقد ولي الأعمال البهنساوية وهي في هذا الوجه الجميل أبهى بصورة وأبهى فيما تكسر منافعه المشهورة، فأضحى المغل في بيادره يتبادر، والإقبال يتكاثر إقباله، والمحل يتناظر، ومزرعاتها تعرف سيماها في وجوهها من أثر سجود الليل، كذرع أجرى أخرج شطأه فاستأذر فاقتضى حسن رؤيانا الشريف أن نطلق تصرفه فيما جاوره من الأعمال، وأن نشغل له يمينا باليمين وشمالا بالشمال، فخرج الأمر الشريف العالي لا زال يؤيد عز الدين ظهورا، ويتم له في أعماله نورا أن يكون فلانا كاشفا ووالي الأولى بالوجه القبلي بأجمعه معطله ومزدرعه وبره وبحره وعامره وقهره وأهل حضره وباديته وأصحاب زرعه ومشيئته على عادة من عبادته في ذلك ليؤمن المقيم والسالك ويجمع على الطاعة من قبله هنالك وينتظم عقد عقائدهم المتهالك ويقوي الله أجره والشرع الشريف يكون نهيه وأمره والحكام والأحكام هما ما هما فليحفظ ذمامها مهما ولينفذ إلى الأغراض سهامهما وليوصل الحقوق إلى أربابها ويسهل المطالب على طلابها ولينصف إنصافا لا يشتكى معه الحيف وليقيم المهام حتى لا يقدر على التعدي طارق طيب وليجرد عزائمه فإن من العزائم ما هو أمضى من السيف وليحسن قضاء النيل القادم في كل قرية فإنه ضيف فعليك بما نأمرك به من تعبئة صفوف البصور لامتداده والاستعداد لمجر عوالي صواريه ومجري جياده وتفقد قبل قدومه لطريقه واترك عن رأي البلاد تعويقه واقم الجسور فهي قيام الجسور واحفر التراع فإنها صراعة واغفر له عن عرائس قراها المجلوة وجوها كلما قصنا له إصبعا يقيس ذراعا واقطع بإيصال حق كل ناحية إليها من الماء منازعة الخصوم ونبيهم أن الماء قسمة بينهم لكل منهم شرب يوما معلوم ولا تدع به أحدا من أهل المفاسد ومن جرت لهم بصوابق الفتن عوائد ومن يتعذب برب جهة ومن لا يكون له إلا حماية اتجاه ومن خرج بوجهه للشر مصرحا أو لباب عقاب مستفتحا أو وقف على ضرب أو قطع طريق أو توعد أهل رفاق أو أهل فريق أو أقدم على ضر أحد في نفس أو مال أو خشيت له عاقبة في بداية أو مآل أو نزل في بلد أمير ليتغطى بجناحه أو ترامى إلى عصبة يحمل منهم حد سلاحه فسله عليهم سيفك الماضي واحسن إلى الناس إذا خشيت أن تسيء إليهم التقاضي ومن أمسكت منهم فأمضي حكم الله فيهم وأقم الحدود على متعديهم وطهر الأرض بماء السيوف من أنجاسهم وعلق منهم الناس بحبل الوريد إلى مدارج أنفاسهم واطلب منهم على الجذوع من تناوح الرياح بسعافيه وأوثق منهم بالسلاسل والأغلال من لا تقتضي جرائمهم إيصالهم في المقابلة إلى حد تلفيهم واجرم قدوم من يرد عليك من الكارم وقرر بحسن تلقيك أنك أول ما قدمناه لهم من المكارم فهم ثمار كل نادي ورفاق كل ملاح وحادي ولا بد أن يتحدث الثمار وتداول بينهم الأثمار فاجعل شكرنا دأب ألسنتهم ومننا حلية أعناقهم ومنحنا سببا لاستجلاب رفاقهم فهم من مواد الإرفاق وجواد ما يحمل من طرف الآفاق وقد بقي من بقايا أهل العقائد الفاسدة والمعاقد البائدة من يتعين إقعاد قائمهم والتيقظ لمتيقظهم والنوم عن نائمهم ونحن ننبهك على هذه الدقائق ونوفقك على أطرافها ولك رأيك إذا حققت الحقائق وطالع أبوابنا العالية بما أشكل عليه فتنزل أنوار هدانا أقرب من رجع نفسك إليه واقدر حق هذه النعمة فإننا أوليناك منها ما لا يضاهى ووليناك من بلادنا قبلة ترضاها وتوليناك حيث وجهت وجهك شطر المسجد الحرام ونوعت لك أرواح الحجاز وأنت في مصر وريفها العام والله تعالى يديم منك سيفا يروع مهده ويؤيد بك الدين فإنه بك يقوم جاهه ويدوم عزه والاعتماد على الخط الشريف أعلاه إن شاء الله.